هل يجوز توكيل شاب صاحب إعاقة عقلية ولا يفقه شيء للأذان من باب إرضائه؟ كيف واحد لا يفقه عقليا عنده إعاقة عقلية تصدره يتحكم في أموال في صلوات المسلمين؟ يعني ممكن يؤذن قبلها بنصف ساعة. انتبه انتبه يا أم إسحاق، يا أم إسحاق الله يغفر لك.